فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس رضي الله عنه. هذا الحديث كرره البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه. وقلنا أن الإمام البخاري رحمه الله له منهج في كتابة الصحيح يختلف عن كثير ممن صنفوا في هذا الباب، أي من صنف الصحيح بترتيب الكتب بهذه الطريقة وبالترتيب على الأبواب. هذه الطريقة الإمام البخاري رحمه الله تميز عليه رحمه الله بتكرار الأحاديث في كتب متفرقة بأبواب مختلفة، وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن البخاري رحمه الله لا علاقة له بالفقه، بل إنهم رموا أهل الحديث بهذه المسألة. قالوا أن الذين يشتغلون بعلم الحديث لا علاقة لهم بالفقه، بل قالوا لا علاقة لهم بالواقع، بل بعضهم قال لا يجوز لهم أن يتكلموا في مسائل النوازل وفي غيره. وهذا طبعا من الإفراط ومن الغلو ومن الجناية ومن الافتراء على أهل الحديث. نحن لا نقول أن كل علماء الحديث من أهل الفتوى، ربما تخصص العالم في علم الحديث وهذا لا يضره. يحيى بن معين رحمه الله كان إماما من أئمة الحديث، وعلى الرغم من غزارة علمه إلا أنه لا يتكلم إلا بالإيه؟ بالحديث. إذا سئل عن راوي، إذا سئل عن حديث تكلم فيه، خلاص، لا سيما ما يتميز به في باب الرجال، خلاص. فالإمام بن معين على الرغم من إمامته إلا أنه كان يفتي مسافر، حتى أن من الطرائف أن امرأة سألته مرة أن يعني ما يشبه كده طير من الطيور كالخروج، خلاص، سقطت في بئر، خلاص، فرخة كده نزل في ايه؟ في بئر. ما يعني حكم استخدام هذا الماء؟ قال: ويحة، ولما لم تغطي البئر؟ طب ما هو ده علاقة بالسؤال؟ يعني ما علاقة هذا الايه؟ هذا الجواب بالسؤال؟ هي بتسأل عن ايه؟ عن الماء، خلاص، هي اللي حصل حصل، والطير اللي نزل مات في الايه؟ في البئر. هي بتسأل عن حكم الماء، تمام، فيقول لها ايه؟ ويحك ولما لم تغطي الايه؟ البئر، ايه اللي خلاك تسيب البئر ما تشوف؟ فكان ابن معين متخصص في علم الرجال وعلم الحديث عموما طبعا الرجال خصوصا، ولم يكن يعني يجيب عن مسائل الفقه، يعني لم يكن من عاداته، بل انا رايت هذا من بعض المشتغلين حتى في زماننا المعاصر، يعني لا يفتي في الفقه في مجلس الحديث، ربما فعل ذلك خارج الايه؟ خارج المجلس، تمام؟ وفيما ندر، خلاص؟ يعني مثلا مرة وممكن ما تخش منه جواب برضه، يعني بتلاقي حتى صعب انك تقتنص منه جواب. شيخنا واستاذنا الشيخ محمد عمر عليه رحمه الله، وكان طبعا من كبار علماء الحديث في مصر بل وفي العالم الاسلامي. هذا الرجل انه يعني على الرغم انه مات رحمه الله، ويعني كان اظن في الخامسة والخمسين او ما يقرب من ذلك او في الرابعة والخمسين من عمره رحمه الله، الا انه كان يعني احسب انه كان من الراسخين في هذا العلم على تواضع جامد، يعني ما لا يعني لا يستطيع الانسان ان يتعرف على الشيء الا بملازمته وبمعرفته بالشيء. الحقيقة في يعني شرفت بفضل الله عز وجل لأنني التقيت بالشيخ مرات عديدة ولازمته كثيرا، لكن بالرأي يعني بعد المسافة من المحافظة في الشيخ القاهرة، فما كانش التردد بشكل مستمر، لكن في المرات والحمد لله وهي كثيرة بفضل عز وجل جدا، التي التقيت فيها بشيخنا وذهبت معه ويعني رأيت كيف يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع طلبة العلم. يعني الحقيقة علم غزير جدا وعنده حافظة لها العجب، يعني سبحان الملك. يعني إذا سئل عن حديث مرة قدمت له بحث في حديث زر غبا تزدد حبا، الحديث ده لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بدا يقول لي وقال نعم زر غبا تزدد حبا، خليه خفيف يعني خلاص، زر غبا تزدد حبا. هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت موقوفا من حديث عائشة رضي الله عنها. فاديته فاعطيته البحث، فالمهم هو بيقرأ أدهشني بطريقة الأسئلة، يقول فين طريق فلان وفين طريق فلان، يعني دي بتاعة ابن حجر مثلا الحركة دي، فيقول فين ويسأل عن الطريق وهل وقفت على كم ماذا يعني تقول في الراوي الفلاني. تمام، يعني الحقيقة شيخ محمد عمرو عبد اللطيف، محمد عمرو ده اسمه مركب على فكره، محمد عمرو ابن عبد اللطيف مش عارف، ده بقى شيخ الشيخ محمد عمرو، شيخ الشيخ محمد جبر مطيع ده شيخ الشيخ محمد عمرو، والشيخ يعني حصل على إجازة من الشيخ مطيعي على الرغم أنه قال والله ما يعني سعيت إليها ولا حاولت أن أحصل عليها، بل هذا من حسن ظن الشيخ الشيخ عمرو، وأنا أحسب أن الشيخ كان يعني أهلا لهذه الإجازة عليه رحمة الله، رحمة الله على الجميع. الشاهد يسأل عن المسألة، فمرة واحد يقول له إيه حكم الغناء والموسيقى؟ قال له أنا فيهم حكم الموسيقى والحكم الغناء، حدد السؤال عشان اعرف اجاوبك ازاي. فالاخ ضرب لخمه يعني فوجئ بالليل من رد بتاع الشيخ، يعني الشيخ بص له كده قال له لا انا عايز اعرف اثنين، قال له لا انا مطلوب كده اختار واحده فيهم. تمام، فكان الشيخ عليه رحمه الله يعني على الرغم من انه له يعني اباع الا انه كان يعني لا يجيب في كل الايه؟ في كل المسائل الا ما. وعايز اقول ان كثير من الكبار من الاكابر في العلم زي الشيخ الالباني مثلا كان من ائمه الفتوى، وكان يوحى اليه رحمه الله، وكان جريئا في الحق، وكان يعني فيه من الخصال العجيب، يعني كان لو الدنيا كلها وقفت امام الشيخ الالباني وهو مقتنع بمساله لا يعني يتحرك ابدا ولا يتردد ابدا في ما يتبناه من فتوى ابدا، ما عندوش اشكال يقول له فلان خلفك فلان خلفك، يقول انا ما انا يعني اتقيد بالدليل. فطلبوا لك قد يكون الحق ليس مع الشيخ او الراجح ليس مع الشيخ، لكنه اذا اعتقد ان المساله يعني او النص الذي معه يؤيد ما ذهب اليه مستحيل يتنازل ابدا عن رايه. لما يفتي مثلا بان مساله وجوب الاخذ ما دون القبضه مسألة عجيبة جدا خلاص، ويناظر ويناطح هذه المسألة خلاص. نعم، اللي هو لا بس الشيخ لا يرى هذا، الشيخ يرى الإعفاء. وكان له طبعا فإن صلى الله عليه وسلم طبعا مسألة فيها لا شك اللي فيها اللي فيها تفصيل، البحث فيه تفصيل، لكن عايز اقول الشيخ عنده قناعه بهذه المساله. تمام؟ خلاص طالما اقتنع بالمساله ينظر ويتكلم و تمام؟ ايه؟ لا ده حدث ولا حرج، المسائل كثيره. اللي عايز اقوله ايه؟ ان مش معنى انه محدث انه ملوش علاقه بالفقه. لا بالعكس، اغلب الذين يشتغلون بالحديث بيمارس الفقه لانه بطبيعه الحال بيتعرض الى كان بينظر في شروح العلماء وكذا، فلابد ان هو يكون عنده يعني المام بالمسائل الفقهيه. لكن في بعض المحدثين بقى بيشتغل بالفقه على منهج الفقهاء حتى استطاع ان يحصل هذا العلم الكبير، علم الفقه. تمام؟ اما انه يدرس الفقه بطريقة يعني دون الرجوع لعلماء الفقه أو النظر في أقوال الفقهاء، فلا شك إن هذا الأمر ربما أثر على منهجية المحدث في مسألة الإيه؟ الفتوى. خلاص؟ لأن ممكن الإنسان يستقل بالفتوى ويخفى على ظهر النص كما فعل ابن حزم رحمه الله. لكن ابن حزم عشان كان عبقريا من عباقرة الزمان، خلاص، وأوقف زحف المالكية في بلاد الأندلس. ابن حزم فرد وطلب العلم وهو في 27 من عمره، وكان موفها، أبوه رجل وزير في الدولة، وكان بقى عايش على الطرف، لكنه يعني مرفه يعني العيشة متوفرة كل حاجة، لكن على الرغم من ذلك يعني بدأ في طلب العلم أنشأ عن 27 سنة، الإمام الترمذي بدأ في طلب الحديث وقت 28 من عمره. خلاص في هذا السن ما بيكونش عارف أبدا عندهم في مسألة الإيه؟ السعي في طلب العلم. عايز أقول إن البخاري رحمه الله في ذكره لهذا الحديث ولغيره مما يعني مر معنا مهم نسيت إن شاء الله، تجد فقه عالي جدا من الإمام. فهو قرر هذا الحديث، نعم، داعين الفقه بالضبط كده، لأن في أحكام في التبويب، هناك أحكام يخرج بها الإمام في التبويب. فمثلا الحديث مذكور مرة أخرى من حديث أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني لابد أن يكون هناك إيه؟ ختم على الرسالة حتى تقرأ. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. وهذا حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. كرر البخاري رحمه الله هذا الحديث في عدة مواضع. الموضع الأول في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد، خلاص؟ نعم. وده مرة نعم. نقش النقش الذي كتب على الخاتم. الخاتم له زي فص كده. النقش الكلام الذي كتب عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم. طب نكمل. طب عشان بس ما احنا مر بينا الموضع اللي هو في كتاب الجهاد، اللي هو باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. يبقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد، لو أراد أن يفتح بلدا من البلدان يرسل إلى حاكم هذه البلدة ويدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى. خلاص، يدعوه أولا إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، وأن يسلم لله رب العالمين، وأن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. خلاص، إما أن يقبل ويسلم، وإما أن يرفض، حينئذ تعرض عليه الجزية. ولو أبى خلاص كان الإيه؟ الجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. خلاص. فذكر البخاري بعده قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما. خلاص. فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب الإيه؟ في كتاب الجهاد. خلاص؟ باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل قتال. كل ده التبويب، ده في تبويب هنقراه نص صفحة. قلنا ان ده في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، وقلنا تبويب. هو نفس الحديث لكن البخاري رحمه الله احيانا ينوع في الايه في الاسناد خلاص ينوع رحمه الله في الايه في الاسانيد وده يزيد الحديث قوه يعني لما البخاري رحمه الله يكرر الحديث اكثر من الموضع باسانيد صحيحه كالشمس بسند المتصل واخد بالك رواه هذا الحديث من اهل العداله والضبط وليس شاذا ولا معللا تمام فهذا يعطي الحديث ايه قوه خلاص وعلى الرغم من ذلك البخاري لم يشترط ان ياتي في الصحيح بكل الصحيح تنتقل الصحيح من مما يقرب من 300,000 حديث صحيح تمام انتقل من ايه اصح الصحيح تمام باب وكرر بقى الحديث مره اخرى في كتاب اللباس كتاب الايه اللباس قال باب فصل الخاتم خلاص قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى البخاري وضع ده في كتاب الإيه؟ في كتاب اللباس باب فصل الخاتم طبعا تلاقي أحيانا بعض الزيادات التي تلت في المتن يقول خليل رحمه الله ياخذ هذه الزياده تمام او يبوب على هذه الزياده في الحديث بابا تمام اعاد الحديث في كتاب اللباس مره اخرى ذكر في اكثر من موضع بس بوب المره دي ايه باب مختلف قال باب نقش الخاتم باب نقش الخاتم خلاص يبقى هو جابه في كتاب الجهاد الاول وبعدين في كتاب اللباس باب فص الخاتم وفي الموضع الثالث باب نقش الخاتم وقال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى رهط او اناس من الاعاجم طبعا في روايه يكتب الى الروم خلاص وفي روايه اراد ان يكتب كتابا تمام أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله فكأني بوبيصي أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه صلى الله عليه وسلم يبقى ده إيه أيضا في كتاب الإيه اللباس لكن غير في الإيه بالتأويل خلاص جاء به في كتاب اللباس ايضا لكن في بوب له بقوله باب الخاتم في الخنصر باب الخاتم في الخنصر ايوه فين الخنصر ايوه ها تمام تمام قال هو بوب ان الايه الخاتم في الايه ما هو سياتي ان شاء الله قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال اني قال إن اتخذنا خاتما ونقشا فيه ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد قال فإني لأرى طريقه في خنصره يعني صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة وكان عليه نقش كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد خلاص قال فإني لأرى بريقه في خنصره خلاص يبقى إيه الخاتم هنا وضع في الإيه في الكنز تمام ثم جاء في كتاب اللباس أيضا خلاص وقال باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. خلاص؟ ليه كل ده في اللباس؟ ما عشان إيه؟ بيستخدم الخاتم في الإيه؟ يلبس في الإيه؟ في الإصبع. تمام؟ ثم قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده ثم في كتابي اللباس أيضا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه لا ينقش على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ثم ساق الحديث كما مر معنا لا ينقش على نفس الخاتم. نعم، كان يوسف سلم. لا، ده آخر. إيه كنت كلمة على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، واخد بالك؟ ماشي، وإحنا سنأتي إن شاء الله في بعض أقوال العلماء هذه المسألة. أنا هقول في نقطة مهمة جدا. هو الأخ سأل سؤال مهم جدا، بيقول إن إحنا عندنا الحديث اللي هو أيوه تمام. اللي هو رواية تمام. أيوه نعم. جميل. هو هنا بيقول إن إحنا ما خدناش الحديث او ما عندناش الابواب الكثيره اللي انا بذكرها. احنا الهدف طبعا احنا بنكتب الابواب او المواضع اللي في كتاب البخاري، الكتاب والباب. تمام، الكتاب والباب. طبعا انا بذكر دي عشان لما تيجي تراجع ان شاء الله تبارك وتعالى تراجع الكلام اللي احنا قلناه ويبقى عندك الكتاب لو انت عندك الفتح. خلاص، ما كانش انا قلت طريقه عشان ما يبقاش في مشقه على الطالب، يعني يبقى معكتب العلم. خلاص، وربما لا يجد التبويب او تكرار البخاري. طبعا بيذكر ارقام الاحاديث عقد كل حديث، او مثلا اطراف الحديث الفلاني في الموضع الفلاني والفلاني والفلاني. الموضع ده رقم الحديث تروح تلاقيه في الكتاب، ممكن يكون الحديث ده اتكرر في كتاب واحد اربع خمس مرات زي اللي معانا دلوقتي، وممكن يكون الحديث الواحد اتكرر في موضع واحد في كتاب اخر. خلاص، فاحنا نقول المطلوب هيبقى مننا ايه، لكن احنا دلوقتي بنحاول ننشط الطلبه على مساله الاستمتاع بطريقه البخاري رحمه الله في تكرار الاحاديث، عشان نعرف ان التكرار ده مش حشو وخلاص، لا، هذا التكرار له علم. خلاص، بيستنبط فوائد فقهيه ويستخدم الحديث الواحد في اكثر من موضع، وعشان تعرف انك ممكن تستخدم الحديث الواحد فوائد كثيره او حديث واحد اهو. لما البخاري هو في 8 9 مواضع، لو كل موضع استفردت منه فايده في تبويب البخاري ادي 8 او 9 فوائد، فضلا عن المواضع الاخرى. يعني البخاري لا يعتني باستخراج كل الفوائد من الحديث، ممكن الحديث الواحد يتخرج منه 20 30 فايده. خلاص، لكن البخاري جاء على المعاني المهمه التي تتعلق بالايه؟ بالباب الذي بوب به في كتاب بعيد. فاحنا عايزين ندرب بقى نفسنا، عشان لما يجي حد يقول لك البخاري وبيكرر الاحاديث وبيكرر الفاظ وبيكرر اسانيد، تبقى عارف البخاري بيعمل الكلام ده ليه؟ والكلام ده ينسحب على باقي الائمه، لا سيما من صنف في الصحيح. طبعا الامام مسلم لم يبوب كالبخاري. الامام مسلم عامل كتابه او صنف الصحيح على كتب الفقه. خلاص؟ يقول لك كتاب الايمان، كتاب الوضوء، كتاب الصلاه، كتاب الطهاره، كتاب الصلاه، كتاب الصيام، كتاب الزكاه، كتاب الحج الى اخره. خلاص، لم يبوب. مين اللي بوب؟ لا، اللي بوب لمسلم الامام النووي. وقيل ان القاضي عياض رحمه الله له يعني مساهمه في هذا الايه؟ في هذا التبويب. لكن بكل حال التبويب على الاحاديث مسلم ما عملوش، لكن في البخاري عمله، الإمام الترمذي في الجامع الكبير أو المشهور بالسنة الكبير الترمذي أو بسنة الترمذي خلاص، والأقرب للصواب في اسمه الجامع الكبير، كان يبول نفس طريقة البخاري رحمه الله خلاص، لأنه تخرج على البخاري. نعم؟ لا، البخاري يكون عنده الحديث ثم يضع الحديث في موضع، الحديث ده في فايدة في الصلاة فيضع حديث في الصلاة، في فايدة أخرى في كتاب آخر في كتاب اللباس والزينة مثلا، في فايدة أخرى في كتاب الجهاد في. لا لا طبعا، انت ما هو انا جاوبتك بالعمل اللي احنا بناخده دلوقتي، ان هو بينوع في العناوين، يعني هو نفس الحديث لكن استخرج في قصه الخاتم في لبس الخاتم، وعشان هي قضيه لبس الخاتم فكل ما يتعلق بالقضيه دي وضعها في كتاب اللباس، وضع مثالي في كتاب الايه اللباس، مساله النقش على الخاتم، استخدام الخاتم او لبس الخاتم في الخنصر الى اخره. لا، هو الحديث الواحد ممكن يذكره باكثر من اسناد، يعني ممكن يكون الحديث ممكن يبوب اكثر من باب وهو حديث واحد. ما هو ده اللي انا بقوله، ما هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان هو حديث واحد تمام، والبخاري رحمه الله يذكره في اكثر من موضع، وربما كان هناك بعض الزيادات في الالفاظ، زيادات في الالفاظ دي بقى لما تجمع الطرق، يعني انت عارف نفسه كان يراسل من، او بدايه القصه دي في مراسله من، عرف ان هم الروم خلاص، خد عنوان اوسع خلاص، مراسلتي ايه او مكاتبتي اليهود والنصارى خلاص تمام، يعني ممكن المعنى لا ينسحب على الروم وفقط، لا ده المعنى بقى اعم من ذلك تمام. فنعرف قدر علم الامام، وكما قلنا يؤكد صحه الاحاديث ويدرب المحدث والفقيه على استخراج الفوائد. احنا بناخد دلوقتي، انت كراجل خطيب جمعه خلاص عايز تتكلم عن الحديث ده، خطبه الجمعه، وتستخرج من تتكلم عن الجهاد ومكاتبة الملوك وكذا وكذا تمام، تقول هناك فوائد أخرى وتذكر الفوائد اللي ذكرها البخاري رحمه الله في التبويبات خلاص. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في فتح الباري، وهذا هو من أنفس الشروح ومن أمتع الشروح على صحيح البخاري رحمه الله، بيذكر الفوائد في نهاية الشرح خلاص، لما يكون حديث تكرر احيانا بيضع فائده جديده تتعلق بجبوب البخاري رحمه الله او باستنباط استنبطه هو، واحيانا يحيل على ما سبق، او احيانا يكون الموضع الذي سياتي خلاص يعني يستانف الامام الشرح بطريقه مطوله فيحيل على ما ياتي. الطرق دي انت مش هتقدر تتدرب عليها الا بمثل هذا الايه، هذا الاسلوب، ان احنا ننظر في صنيع الائمه عليهم رحمه الله وكيف يتعاملون مع النصوص وكيف يستخرجون منها الايه؟ الفوائد. خلاص؟ يبقى احنا عندنا، احنا بدأنا بحديث محمد بن مقاتل او الحسن، قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك، وذكر حديث مرفوعا الى رسول الله. خلاص؟ وقلنا المواضع، فهو بيقول انا ما عنديش في الكتاب العلمي اللي معايا كل المواضع دي. تمام؟ فلذلك انا بقول الاحالات وبقول المواضع كنوع من انواع التدريب. خلاص؟ طب ايه اللي انا مطلوب مننا؟ انت بس يعني انشغل الاخوه والاخوات ينشغلوا بالحديث اللي في الباب، والفوائد اللي بنقولها كلها هتستخرج من الحديث الذي معنا، مع ذكر التبويب اللي انا بقوله والكتاب. ذكر التبويب والكتاب. يعني مساله الاسانيد والكلام ده، دي بقى بتاعه واحد ايه؟ واخد بالك، بس مش هنحاكم الاخوه والاخوات المساله دي قوي خلاص، قد تكون مساله متعذره عشان يحفظ الحديث ويجيب كل الطرق. اصل الاخوه اليوم على قلبهم بيقول لك احنا بقى هنجيب الطرق دي وبتاع، لا طبعا ده شيء ممتاز، لكن احنا تعرف التبويب، تكرار البخاري في الكتاب كرره في اكثر الموضع في اي كتاب، والتبويب بتاع الامام البخاري تمام. وانا ان شاء الله هقول لكم طريقه سهله، لكن مش عايزين نستعجل، احنا لسه ان شاء الله بادئين، يعني طريقه سهله لا احنا لو احنا بس السؤال اللي حضرتك سالته احنا بنجاوب عليه عملي دلوقتي، ان هو حديث واحد اهو الامام رحمه الله كرره في عده مواضع من كتابه الموضع اللي بيضع فيه الحديث بيبوب له باب يتناسب مع الحديث وبيستنبط منه فائدة، تمام؟ وربما في تكرار الحديث تجد ان في معنى زائد، لكن هو مش هيخدم او المعنى ده مش هيخدم الموضع الاول فما تلاقوش موجود، تمام؟ او ممكن يكون الحديث عنده باكثر من طريق وفيه زيادات فيضع الزياده في الموضع الملائم، هي زياده تصلح في كتاب الايه؟ اخبار الاحاد او في كتاب اللباس، لكن مش هينفع كتاب الجهاد مثلا، فيضع اللفظ المناسب في الموضع الايه؟ المناسب. خلاص؟ طيب قلنا اخر حاجه باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء او ليكتب به الى اهل الكتاب وغيره. خلاص؟ ده في كتاب الايه؟ اللباس. خلاص؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. وبرضه بنكتب اللي احنا بنقوله، بنقول لاخينا اللي كان لاخينا الفاضل اللي كان بيسال بندون هذا عشان بس ايه ما ندوش. خلاص؟ ثم قال، وده تبويب الحقيقه باب طويل جدا جدا. الاخ يقول لي كل ده تبويب، اسمع بقى التبويب اللي جاي ده. خلاص؟ صحيح انت مش هبقى مش يعني هنحاول كده طبعا حفظه هيبقى متعذر، لكن على الاقل ان احنا نعرف طريقه التبويب المطول ده، طريقه المفرح مره في التبويب. جاء في كتاب الاحكام، في كتاب الاحكام انظر كيف بوب لهذا الحديث. هو جاب الحديث من حديث محمد بن بشار قال حدثنا غندر، طبعا لو محمد بن جعفر غندر دي محمد بشار غندر، غندر محمد بن جعفر، غندر يعني المشاغب. خلاص؟ غندر بلغه اهل الحجاز المشاغب، فكل مشاغب كان يطلق عليه غندر. خلاص؟ قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شوف بقى التبويب، مستعدين؟ ده في الأحكام ما تبناش التبويب. خلاص؟ شوف بقى التبويب. خلاص؟ خلاص طلب اخر الزمن، طلب اخر الزمن صحيح. اللهم المستعان. يقول باب الشهادة على الخط المختوم كتاب الأحكام. باب الشهادة على ترجع لو التابوت طويل، لو كده ترجع خد طرف التابوت وارجع في عندك فتح الباري يعني. تمام؟ باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامل والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الجارود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة ابن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل عن كتاب القاضي البينة على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله ابن محرز جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم ابن عبد الرحمن فأجاز، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تلوا صاحبكم الدية، يعني وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. اي حد بقى يفتح بقه مع الكتاب بعد كده ده مطلوب. شوف يعني ان شاء الله الباب ده هنكتبه قوي لما ان شاء الله يعني تحكم ديار مصر المسلمه بشرع الله تبارك وتعالى عن قريب ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. قام تطبق الشريعه تلاقي الاحكام دي بقى احنا محتاجينها عشان القاضي يعرف ان الحكم ده مش لعبه. خلاص؟ ويقول لك احنا عندنا قضاء نزيه وقضاء شريف. زي الانتخابات كده. يقول لك احنا لازم تكون الانتخابات حره ونزيه. طبعا دي غير الانتخابات اللي فيها مليحه، دي حاجه ودي حاجه، حره ونزاهه ده موضوع تاني. تمام؟ الحريه والنزاهه والشرف ده لا يكون الا باقامه شرع الله تبارك وتعالى وبتطوير احكام الله تبارك وتعالى. هو هي دي النزاهه الحقيقيه. خلاص؟ انما الان لما تجد مهازل نراها في ساحات القضاء تسلب الحقوق وتنتهك الحرمات. خلاص؟ ولا تطبق الحدود. يعني لو واحد صرف وحكم القاضي بقطع يده في القانون المعاصر الجائر الظالم الوضعي. لو حكم القاضي بتطبيق بقطع اليد ده في شرع الله. وحكم في القانون المعاصر الجائر الظالم يقول لك لا يسجن، ما تقطعش ايده مع ان بلغ النصاب. هذه القوانين الظالمه الجائره التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى، مع ان الحكم في شرع الله قطع يد. الحكم في شرع الله تبارك وتعالى قطع يد السارق. خلاص؟ لو حكم بقطع اليد القاضي حكم بشرع الله يبقى ده عنده طلع براءه قطع اليد في القانون. زي واحد زنى لو حكم عليه بالرجم يقول لك براءه، ما هو مفيش حد الرجم، حكم الرجم في الايه؟ في القانون. خلاص؟ هذه القوانين الوضعيه الظالمه الجائره التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يقول لك ايه؟ ازاي يا اخي؟ ده حتى يعني بعض اصحاب العقول المريضه والقلوب المريضه يقول لك يا اخي اقامه الحد والكلام ده، ده حتى المساله دي الامر ده يتنافى مع مش عارف ايه حقوق الانسان والانسانيه. وعايز عله لتطبيق الحد، يقول لك ايه العله في الموضوع؟ عايز يعرف عله الموضوع، لازم يقول له اقامه الحد ده عشان كذا وكذا وكذا. طب لازم يكون في عله. طب قول لي مثلا عله في حد السرقه. انت عايز الحراميه النصوص اللي بعد بلد جمله واقطاعي عايزهم يتقدموا، طبق عليهم حد السرقه عشان يتقدموا. خلاص؟ يقول انا عايز عله في الموضوع. اولا هو ليس شرطا بالشرع ان لازم يكون في عله للحكم. لازم تقول سمعنا واطعنا، هو ده مطلوب، مش لازم عله. لكن بكل حال لو احنا هنجاريكم في الكلام اللي انتوا بتقولوه هقول لك حاجه. ابو العلاء المعري نزل الى بغداد واراد ان يشغب على الفقهاء في بغداد. عايز يعمل مشاكل يعني. خلاص في ناس كده احنا بنبتلى بيها يخالف النصوص الواضحه. خلاص يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي هريره: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. خلاص ممكن عشان اي حاجه تمام جاهز فتوى يلا خلاص زي احنا بتقولين كان ممكن السابق ما جاهز فتوى جاهزه ومعلبه والمطلوب كذا على طول ولا يهمه. نسال الله عز وجل السلامه يعني. خلاص ايه ده؟ وجرأة على الدماء وجرأة ان يوصل ان يقول لا يزال المؤمن كما في صحيح البخاري وغيره في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. خلاص من حديث ابن عمر قال ابن عمر: ان من ورثات الامور التي لا مخرج منها لمن اوقع نفسه فيها إراقة الدم الحرام بغير حلم. دي مسألة عظيمة جدا. خلاص؟ لكن في ناس طبعا حلال حلال حلال. الفتوى جاهزة. تمام؟ واقتل واقتل ولا يهمك واضرب ولا يهمك. تمام؟ فنزل أبو العلاء المعري حد يشاغب على الفقهاء، فبيقول إيه بقى حد يجيب أبيات كده بيعترض على الحد السلف على قطع اليد. فقال له إيه؟ يد بخمس مئين عسجد وديت. فما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقضوا ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. شوف الورع بقى. يعني يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، الايد دي بيتها 50 ناقه. اديه خم يعني تقريبا مثلا قول الناقه ب 10,000 جنيه يعني 500,000 جنيه مثلا يعني. فلو 500 دينار ذهب الى عسجد اللي هو الذهب ده غاليه جدا، ديتها قيمتها 500,000 مثلا يعني، فما بالها قطعت في ربع ديناري؟ لو ضبط متلبسا سرق ربع دينار، النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذت عندك ربع دينار، ولازم يكون اخذ السرقه دي من حرص. خلاص ولازم يكون المال ذا قيمه. تمام نعم الله المستعان، ولازم يكون له قيمة. خلاص له شروط يعني وضعها الفقهاء رحمهم الله. فإزاي لو ضبط بربع دينار وانت طالع تتقطع ايديه؟ فأقول ده تناقض يعني، بس هنعمل ايه؟ نسكت بقى وأن نعوذ مولانا من النار. استغفر الله. ايه ده؟ فعبد الوهاب المالكي سمع الكلمتين دول الكمبين دول طبعا رموهم بالزندقة والكلام ده، ما طلعش بقى ايه الجماعه اياهم شله الانس اللي حوالين السلطان يقول لك مش عارف ايه. شوف عبد الله الملكي بيرد، ده اللي ردوا على هذا الكلام هم العلماء الكبار ايام ما كانت دوله الاسلام لها شوك، ويؤدب يعني اي مجرم يفتي على خلاف شرع الله وعلى خلاف النصوص الشرعيه يؤدب، انما لما يلاقي البلد بتتبنى الاشكال دي خلاص يبرطع براحته في البلد. انما لو هو بيحجم ويتقال له تعالى من اين لك هذا وانت ازاي تقول الكلام ده وجبت الكلام ده منين؟ يعرف ان البلد فيها علماء فيلم نفسه، انما لقى الدنيا فوضى خلاص ولقى كله بيسقف ولقى كله خلاص كان براحته يقول خلاص البلد البلد صح النوم. واخد بالك؟ هو فاكر الدنيا كده. واخد بالك؟ نسال الله عز وجل السلام. فالشاهد من الكلام أول ما سمع عبد الله بن الملك هذا الكلام أميل له إيه بقى؟ قال له كلمتين: لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت خانت. بس بس الموضوع خلص. الإيد لما كانت أمينة كانت غالية، فلما خانت وسرقت هانت ولا هيمة. خلاص؟ آه. ولو حبينا بقى نكلمك بعاقل بالناس اللي دماغها فيها في دماغها فيها فران وفيها لحمة راس، لو حبينا نكلمه عقلا عشان نجفف منابع الفساد والناس النصوص الحراميه اللي نهبوا الدوله خلاص كل حاجه دلوقتي بقى الناس مش لاقي الغاز بتاعه وعلى قلبهم ده العسل ولا قاعدين يفتحوا بقهم عادي المشكله خلاص، وتلاقي الكوارث في كل مكان. اسكت، البلد بتمر بمرحله مش عارف ايه والبلد مش عارف ايه خلاص. المهم اللي بيتكلموا عن البلد دول وبيتكلموا عن البوتاجاز الناس دي بتقبض من فضائحيات القنوات الفضائحيه، اقل واحد بياخد مثلا 10 مليون في السنة، ده اللي ملوش قيمة يعني، في عيال بتقبض أكتر من كده خلاص، ده غير الفك وغير اللاعب في أماكن أخرى، تمام، في العمل في قنوات أخرى، ده يعني نسأل الله عز وجل السلام. ويتكلمون عن الأزمات الاقتصادية اللي في العيش اللي هو عمره ما شافه خلاص، ويتكلم عن إيه الجنيه ملوش قيمة، وما يسمعش عن الجنيه ده أصلا، فيتكلمون عن الأزمات. لذلك النائحة الثكلة ليست كالمستأجرة، فتلاقي الكذب على محياه، تلاقي واحد طالع بيكذب والكذب على تجد ان الكذب على وجوبه سبحان الله. زي الراجل اللي طالع يقول لك واعمل واقتل واضرب في المال، واللي انت عايز تعمله اعمله. والله بعض مشايخنا الافاضل حفظه الله اقسم بالله العظيم انه كذاب، ومن يستمعون اليه يعلمون انه كذاب. يعني تخيل كله في بعضه كده عارف ان كده، لكن هو ايه؟ خلاص عديه طالما في مصلحه. فنسال الله جل يعني السلام. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. فعايز اقول ان الله المستعان. معلوم. عايز اقول ان لو عقلا بقى حبينا نكلمهم عقلا، لو ان قيمه دية اليد عظيمه. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمشيئة الله تعالى سوف يتم الاحتفال بتخريج الدفعة 12 من طلبة وطالبات المعهد من قسم العلوم الشرعية، وكذلك تخريج الدفعة 7 من قسم القرآن الكريم فقط، مع تكريم الأوائل من كل دفعة عن العام الدراسي 2012-2013، وذلك يوم الأحد 4/12 بمشيئة الله تعالى بمقر المعهد. كما يجدر الإشارة إلى أن الإخوة أن جوائز العمرة التي ترصدها الإدارة بالأول من كل فرقة بالشروط المعلنة على حضراتكم، وهي شرط الحصول على 95% في مادة القرآن الكريم، وشرط الحضور للمحاضرات بحد أدنى 70% من إجمالي المحاضرات. إن شاء الله هناك جوائز للعمرة ترصدها الإدارة بالأول من كل فرقة بالشروط المعلنة وهي 95 الحصول على 95% أو أكثر في مادة القرآن الكريم وحضور المحاضرات بحد أدنى 70% من إجمالي المحاضرات. وكما نعلن حضراتكم أن هناك حلقات لتحفيظ القرآن الكريم يوميا من بعد صلاة العصر إلى 8 مساء للرجال، وحلقات النساء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا. جزاكم الله خير. لو حسينا نرد على هؤلاء احلى ارتفاع الديه في اليد يجعل الانسان يفكر الف مره قبل ان يتجرا على قطع الانسان يقول لك لا الديه عظيمه، انا لا اقوى على هذه الديه ولا اصلا فيفكر الف مره خلاص. ولما يكون القطع في ربع دينار يعرف ان لو سرق ربع دينار قطع ايده يبقى مستحيل يفكر. يبقى انت كده لففت هذا الفساد المنتشر في المجتمع ولا لا؟ انما هتقول لي مش عارف خمس سنين مع الشغل والنفاذ ولا مش عارف 10 سنين مع ما هيطلع حرام وحي الفلوس اللي سرقها هيشغلها وهو في السجن. طب وبيزداد اجرام، يقول لك السجن تهذيب ومش عارف ايه تهذيب ومش عارف ايه الله المستعان يعني الله المستعان. فهذا الحديث طبعا فيه فوائد، منها انه فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما عند الحاجه، لان لبس الخاتم لم يكن اصلا من عاده العرب. النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجه لما كانت هناك حاجه لهذا الامر اتخذها. وفيه ايضا دليل على جواز لبس خاتم الفضه وانه لا باس بذلك. وهناك يعني خلاف بين العلماء في مساله حكم لبس خاتم الفضه. فالبعض يقول انه مباح من غير كراهه، يعني لبس خاتم وهذا هو الصحيح أنه مباح من غير صرامة، وهذا قول أكثر العلماء. واستدلوا بأحاديث منها أنه سلم الحديث الذي معنا منه طبعا، وحديث أنه سلم اتخذ خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنهما. ورق ولحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. خلاص هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا الفعل عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى من العلماء حكى الإجماع على ذلك. والبعض قال أنه مستحب، وهذا قول ابن مالك وبعض العلماء. استدلوا ببعض الاحاديث، منها امرت بالنعلين قال يسلم امرت بالنعلين والخاتم، وهذا حديث رواه الطبراني وغيره وهو لا يثبت. والقول الثالث أن لبس الخاتم مكروه إلا لذي سلطان القاضي والأمير، وذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية. واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم للتجمل أو للزينة، خلاص ولكنه يعني لم يلبس الخاتم لباس التجمل والتزين كمثل الإمامة، وإنما اتخذه للحاجة خلاص لمراسلة الملوك. ولكن الراجح كما قلنا أن لبس الخاتم مباح، لبس الخاتم فضة مباح ولا بأس به. والسنة أن يكون في اليمين خلاص، ولو لبس في اليسار أيضا لا بأس، ولكن الأولى في اليمين لا شك أنه أفضل، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابس خاتما من فضة في يمينه خلاص. والبعض قال إن أنه يلبس في اليسار، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى خنصره بيده الإيه اليسرى. طبعا ما تقولش بقى ان في تعارض بالادله، ان بنجمع من الادله ان هذا جائز وهذا جائز، وبعض قال ان في اليسرى حتى لو كان ايه يعني افضل في اليمنى، حتى لو كان فيه لفظ الجلاله او نحو ذلك، لا تستخدم مثلا اليسرى في مط الاذى او نحو ذلك. فلذلك اتخذته في اليمين افضل، لان في حديث وردت في هذا تمام، وان الخاتم في اليمين من باب الزينه اولى يعني اكراما لها خلاص. والنبي كان يحث على التيامن في شانه كله خلاص. وكما قلنا قد ينقش عليه ذكر واماطه الاذى بتكون بالايه باليسرى، فيضع الخاتم في اليمنى خلاص. طبعا من السنة كما ورد جعل الخاتم في الخنصر، جعل الخاتم في الخنصر خلاص. وهناك فوائد أخرى تتعلق بالحديث، لكن هذه يعني بعض هذه الفوائد. كل هذه الفوائد أخذناها من إيه؟ من تبوات البخاري خلاص، من تبوات البخاري تمام. وده في كتاب واحد فقط هو كتاب العلم، حديث الواحد. شوف مرينا على كام كتاب وهو حديث واحد فقط، مررنا على عدة أحاديث، ودي زي ما قلنا تدريب عملي لمن أراد أن يستنبط الفوائد من الأحاديث. ثم قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيه. يعني من يجلس حيث ينتهي به المجلس، أو أنه يرى فرجة فيتقدم ويجلس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يا سلام يا سلام. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. البخاري كرر هذا الحديث في كتاب الإيه الصلاة، قال إيه؟ باب الحلق والجلوس في المسجد. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقل الليثي قال: بينما رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. طب أنا سأعلق في المرة القادمة على بعض فوائد الحديث، لكن المطلوب منكم تلخيص ما مر معنا من الأحاديث وذكر فوائد هذا الحديث الأخير الذي ذكرت، تستنبط الفوائد من هذا الحديث الأخير. ده الواجب يعني. باب الحلق والجلوس في المسجد خلاص. أنا قلت والله. قلت. حديث العلم تحفظ جميعا فيش كلام فيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.